أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 17 من آيات سورة هود عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قال يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى التي فطر عليها عباده، من الاعتراف له بأنه لا إله إلا هو، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. يعني هنا هي ابن كثير رحمه الله يذكر تفسير قوله تعالى على بينة من ربه، فالبينة هنا هي الفطرة، البينة هنا هي الفطرة، أصل بينة تأتي بمعنى الشاهد أو الدليل أو البرهان. فمن كان على بينة من ربه يعني كان مفطورا على التوحيد، هذه البينة يعني هي الدليل يعني والبرهان والشاهد. المقصود به هنا أن الله سبحانه وتعالى فطر عباده على التوحيد، يعني جبلهم عليه. ثم قيل في معنى الفطرة يعني أن الإنسان لو خلي بينه وبين نفسه ولم يتدخل أحد بإفساد فطرته وتغييرها فإنه مجبول على توحيد الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث الذي سنذكره. قال في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. يمجسانه يعني يجعلانه مجوسيا، يجوسهما يعبدونهما، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ جدعاء هي مقطوعة الايه؟ الأذن، يعني جدعاء مقطوعة الأذن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يضرب مثالا للبهيمة تولد جمعاء يعني مكتملة الخلقة، يعني حسنة الخلقة مكتملة الخلقة، يعني لا تكون هي جدعاء. ثم إن الناس يجدعونها فيقطعون هي آذانها فتشوه خلقتها بسبب ذلك، بسبب يعني تدخل الناس بإفسادها وتشويهها. فهذا مثلا المولود عندما يولد على الفطرة ثم أبواه يهودانه، كأنه ولد يعني حسن الخلقة وشوه خلقته، لكن هنا التشويه يعني معنوي وليس حسيا. عندما ضرب مثلا الشيء الحسي الظاهر اللي هو تشويه خلقة البهيمة لتشويه فطرة المولود. يلاحظ هنا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أي دورة للوالدين في جعل الطفل مسلما، لأنه هو مولود على الفطرة على الإسلام، لم يكن مسلمان. إنما ذكر إيه؟ الوالدان يحلفان بالفطرة، أن دور الوالدين المسلمين فهو الحفاظ على فطرته الذي هو عليها يعني، منع ما يغير هذه الفطرة والدنس بها. يعني الوالدان المسلمان لا يسلمان الطفل يعني أو لا يجعلانه مسلما، هو جعله الله تعالى مسلما، هو مولود مسلما، ولكن ده بر الوالدين هو الحفاظ على هذا الإسلام ومنع أن يتطرق إليه ما يغيره وما يدنس هذه الفكرة. قال وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه، الصحابي كان اسمه عياض بن حمار النجاشعي رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء. هذا حديث قدسي. يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء، يعني موحدين على الفطرة. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يعني حرفتهم عنه وصرفتهم عنه وحرمت عليهم ما أحللت لهم. بقية الحديث: وأمرتهم أن يشركوا بما لم ينزل به سلطان. وفي المسند والسنن: كل مولود يولد على هذه الملة حتى يعرب عنه لسانه. حتى يعرب عنه لسانه، كل مولود يولد على هذه الملة. التوضيح بمعنى الفطرة أنها الدين الذي أنه دين الإسلام على هذه الملة. وهذا المعنى أيضا استفاد من الآية الكريمة: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الذي فطر الناس على الفطرة هي الدين. قال: فالمؤمن باق على هذه الفطرة. طيب، وقوله تعالى: ويتلوه شاهد منه. إذا المؤمن هو على بينة من ربه، يعني على الفطرة، ويتلوه شاهد منه. فما هو الشاهد هنا؟ قال: أي وجاءه شاهد من الله، وهو ما أوحاه إلى الأنبياء من الشرائع المطهرة المكملة المعظمة المختتمة بشريعة محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن هي على بينة من ربه، يعني على الفطرة، ويتلوه شاهد منه، يعني الوحي، ويتلوه يعني ويعقبه الوحي أو ما أوحاه الله تعالى إلى الأنبياء، يعني الوحي فإما من كان نبيا يوحى إليه مباشرة. وبقية القمة جاءهم الوحي عن طريق نبيهم، يعني فالمقصود هنا هي الشاهد هو القرآن والسنة الذي هو الوحي الذي جاء إلى هذه الأمة عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا شاهد منه يتلو يعني الفطرة. قال: ولهذا قال ابن عباس: ومجاهد وعكرمة وأبو العالية والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي وغير واحد في قوله تعالى: ويتلوه شاهد منه إنه جبريل عليه السلام. إنه جبريل عليه السلام. وعن علي والحسن وقتادة وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وكلاهما قريب في المعنى، لأن كل من جبريل ومحمد صلوات الله عليهما بلغ رسالة الله تعالى. فجبريل إلى محمد ومحمد عليه الصلاة والسلام إلى محمد. قال: وقيل هو علي رضي الله. قال: وهو ضعيف لا يسقط له قائل. ضعيف لا يسقط له قائل. قال: والأول والثاني هو الحق. الأول والثاني اللي هو إيه؟ أن الشاهد هو جبريل عليه السلام، أو أنه أو أن الشاهد هو محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى القرآن الكريم الوحي الذي نزل به جبريل على محمد عليه السلام. قال: وذلك أن المؤمن عنده من الفطرة بما يشهد للشريعة من حيث الجملة، والتفاصيل تؤخذ من الشريعة، والفطرة تصدقها وتؤمن بها. ولهذا قال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه وهو القرآن بلغه جبريل. جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمته. هنا يطلبه بمعنى يأتي بعده، يعني بمعنى أنه يولد على الفطرة ثم يبلغه الوحي بعد أن يولد على الفطرة، ثم يأتيه الوحي فيصدق أحدهما الآخر. لكن يعني موضوع قيام الحجة على العبد، يعني الحجة لا تقوم على العبد إلا ببلوغ الوحي إليه، يعني كما قال سبحانه وتعالى يوم كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بالنسبة يعني للعذاب يعني لا تكفي دلالة الفطرة وحدها على توحيد الله سبحانه وتعالى، لا تكفي لقيام الحجة على العبد بحيث يعذب إذا خالف الفطرة، ولو وإنما العبرة بالوحي، إذا بلغ الوحي فخالفه يعني وعنده وكفر بالله تعالى شيء من أركان الإيمان، فهنا يعني يستحق العذاب أو الرعب كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إن المعتزلة وبعض الفرق يعني يستدلوا بالآيات والحديث التي وردت في الفطرة ليثبت بها أن الإنسان مكلف ولو لم تبلغه الرسل، ولو لم تبلغه دعوة الرسل، وأنه بمقتضى الفطرة من خالفها يعني كفر وخلد في النار. لكن هذا ليس بصحيح، قد ورد أنه من لم تبلغه دعوة الرسل فإنهم يمتحنون يوم القيامة ويختبرون، لأنهم قدروا على التوحيد وبقي في الخلق يعني. لكن الله سبحانه وتعالى في تمام رحمته وعدله سبحانه وتعالى أنه لا يعذبه إلا من بلغته دعوته. فإذا هنا يتلوه يعني يأتي بعد مع كونه محتملا أيضا، يعني بالنسبة لمن قال يعني يتلوه جبريل أو يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يحتاج إلى أن يكون تفسير بينة، ليس يحتاج بمعنى الفطرة أو بمعنى يكون بمعنى القرآن، فإن كان على بينة بينة بمعنى القرآن والوحي ويتلوه إذا كان بمعنى تلاوة اللسان أنه يتلو هذا الوحي جبريل أو يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذه الآية في القصة هناك تفسير آخر أيضا محصول، يعني قالوا بيننا بالعلم والشاهد العام، يعني قالوا بعض المفسرين يعني قال أفمن كان على بينة من ربه، بينة هي العلم الذي جاء بالوحي، يعني تكون بينة هي بمعنى القرآن والسنة والوحي الذي جاء من عند الله ويتلوه شاهد منه، يعني هو العمل بالعلم يعقبه يعني ويأتي بعده. طيب قال ثم قال تعالى ومن قبله كتاب موسى. احنا لو قلنا هنا يعني ومن قبله يعني من قبل الشاهد او من قبل البينه، يعني اذا قلنا البينه الفطره والشاهد هو الوحي المنزل، يبقى ومن قبله يعني من قبل هذا الشاهد كتاب موسى. وأما إذا قلنا البينة يعني هي القرآن وهي هي الوحي المنزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، من قبله كتاب موسى. أيوة من قبل القرآن كتاب موسى وهو التوراة إماما ورحمة. إماما يبتدى به ويعمل به ورحمة، أي أنزله الله تعالى إلى تلك الأمة إماما لهم وقدوة يرتدون بها ورحمة من الله بهم، فمن آمن بها حق الإيمان قاده ذلك إلى الإيمان بالقرآن. ولهذا قال تعالى أولئك يؤمنون به. ثم قال سبحانه وتعالى متوعدا لمن كذب بالقرآن أو بشيء منه ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، أي ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشركيهم أهل الكتاب وغيرهم من سائر طوائف بني آدم على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم ممن بلغه القرآن. هذا معنى من الأحزاب. الأحزاب هنا طوائف بني آدم على اختلاف أنواع المصر، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار مولده. قال هنا يعني قيد اللي هو من لم بلغه القرآن، من توعد بالله هو من كفر بالقرآن بعد أن بلغه، كما قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهذا يعني أيضا فيه دلالة على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع أهل الأرض، أن بعض النصارى المعاصرين وبعض المعاصرين من أهل الكتاب، المعاصرين من السابقين أيضا يعني من أهل الكتاب، من يزعم يعني أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي إلى العرب، يقول لك يعني تجد بعض النصارى يعني يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك يعني هو نبي من عند الله ويؤمنون بأنه نبي، لكن يقول ليس نبيا لنا يعني هو نبي للعرب لكن لا يعتقدون أنهم مخاطبون برسالته، ويظنون أنهم يسعون أن يستمروا على دينهم الباطل وعلى شريعته، فهذا لا ينفعهم ولا ينجيهم، يعني كونهم يحترمون نبينا صلى الله عليه وسلم ويؤمنون أنه نبي مستوى من عند الله، لكن يعتقدون خصوصية رسالته وأنها لا تشمله، فهذا لا ينجيه عند الله تعالى، لأن الله تعالى قال لأنذركم به ومن بلغ، يعني كل من بلغ في القرآن فهو مخاطب برسالته عليه الصلاة والسلام. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وهنا في الآية الكريمة التي تعالى ومن يكفر به من الأحزاب، والأحزاب هي سائر أهل الأرض على اختلاف أنواع المصر، ومن يكفر به من الأحزاب أو من يكفر بالقرآن من الأحزاب فالنار موعده، فلا ينجيك إيمانه برسول سابق بعد أن بلغه القرآن الكريم، إذا كفر بالقرآن الذي يؤمن به ولم يعمل بما فيه لم ينجي إيمانه بالكتاب السابق بعد بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. وقال نعم، وقال في صحيح مسلم من حديث شعبة وساق الإسناد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وهنا هذه الأمة أمة مرات تأتي بمعنى أمة الإجابة ومرات أمة الدعوة، أمة الإجابة هم من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأن نبيه وهو المسلم، أما أمة الدعوة فهي الثقلان الإنس والجن، يعني منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، يعني الإنس والجن منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة فهم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمة الدعوة، الأمة المخاطبون بدعوته عليه الصلاة والسلام المكلفون برسالته، فلا يسمع به أحد من هذه الأمة اللي هي أمة الدعوة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. وكذلك يعني قال عليه الصلاة والسلام وبعثت إلى كل أحمر وأسود وبعثت إلى الناس كافة، حديث كثيرة في هذا المعنى. وكذلك أيضا مما يشهد لهذا من سيرته عليه الصلاة والسلام أنه بعث كتبا ورسائل إلى مثلا إلى النجاشي ملك الحبشة وإلى المقوقس ملك القبط في مصر وإلى هرقل قيصر الروم وإلى كسرى ملك الفرس وغيرهم يدعوهم إلى الإسلام، كل هؤلاء يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام يعني في رسائله ما مضمونه أنهم إن آمنوا به هدوا وإن لم يؤمنوا به هلكوا وتوعبوا بالعذاب، مع أن هؤلاء ليسوا عربا وليسوا، ومع ذلك خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى الإيمان به، وكذلك دعا اليهود في يعني في مدينته ومن بني إسرائيل ودعاهم عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام حذرهم. قال وقال أيوب الس... السختياني عن سعيد بن جبير قال كنت لا أسمع بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه إلا وجدت مصداقه أو قال تصديقه في القرآن. هذا سعة العلم بمعاني كتاب الله تعالى. يقول لا أسمع حديثا على وجهه يعني حديثا ثابتا مستقيما الذي أداه على أداه يعني صحيحا لم يهل فيه ولم يخطئ فيه. فلا يسمع حديثا على وجهه إلا وجد ما يصدقه من القرآن الكريم. إلا استطاع أن يخرج من القرآن الكريم يعني ما يشهد لمعنى هذا الحديث. قال فبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع لي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني فلا يؤمن لي إلا دخل النار. قال فجعلت أقول أين مصداقه في كتاب الله. قال وقلما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدت له تسليما في القرآن حتى وجدت هذه الآية ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قال من الملائكة الأحزاب من الملائكة وهذا علم إضافة إلى يعني أنذركم به ومن بلغ من رسول الله إليكم جميعا. لكن يعني تلاحظون وهي أردت دقة المعنى من هذه الآيات الأخرى وأنذركم به ومن بلغ من رسول الله إليكم جميعا تفيد عموما رسالة إلى الخلق جميعا. لكن خصوصية هي توعدهم بالنار إلا بالنور يعني توعد أهل الأرض جميعا بالنار إلا يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى يعني في هذه الدقة موجود في هذه الآية التي معناها ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. من الأحزاب يعني من أهل الملل. قال قوله تعالى فلا تك في ملية منه إنه الحق من ربك. تك أصلها إيه تك يعني تخفيفا يعني كثيرا في اللغة العربية. قال أي القرآن حق من الله لا ملية فيه ولا شك كما قال تعالى ألف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ريب الشك. وقال تعالى ألف لام ذلك الكتاب لا ريب. وقوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون قال كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ما هو ظن إبليس الذي صدقه عليهم؟ ظن إبليس أنه قال لله تعالى قال ولا تجب أكثرهم شاكرين. وقال لله تعالى إيه لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهذا الذي ظنه إبليس أنه سيغوي الخلق جميعا إلا عباد الله المخلصين وأن أكثر الخلق سيكفرون بالله تعالى. وقال هذا يعني لحظة إيه خلق آدم عليه السلام. فقال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فكان صار أكثر الناس غير شاكرين لله ولم يكونوا فيه المؤمنين. أكثرين في الضلال. الآيات التي بعدها ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يختارون لا جرم أنهم في في الآخرة هم الأخسرون. قال يبين تعالى حال المفترين عليه وفضيحتهم في الدار الآخرة على رؤوس الخلائق، ومن أفضل ممن افترى على الله كلمة افترى على الله. قال على رؤوس الخلائق من الملائكة والرسل والأنبياء وسائر البشر والجان، كما قال الإمام أحمد حدثنا بهز بن عفان قال أخبرنا همام وساق السند يعني عن صفوان بن محرز قال كنت آخذا بيد ابن عمر رضي الله عنهما إذ عرض له رجل قال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يدني المؤمن فيضع عليه كنفه، والكنف يعني الستر يعني يضع عليه كنفه يعني يستره سبحانه وتعالى، فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسناته. فهذا هو الحساب اليسير، يعني قال سوف يحسب حسابا يسيرا، ويقال إلى أهل الأساس الحساب اليسير هو يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني يستره، فلذلك سماها النجوى في هذا الحديث، يعني النجوى هي حديث السر يعني من غير أن يسمع أحد، يعني لا أحد من الناس يسمع هذا الحديث، يعني بين الله تعالى وعبده المؤمن، فيضع عليه كنفه يعني ستره بحيث لا يسمع هذه المحادثة أحد من يعني من الناس. الله سبحانه وتعالى يقرر العبد لذنوبه، فالعبد يقرر يعني يقول بلى يا رب يقرر عملت كذا عملت كذا، فيقرر العبد المؤمن بذنبه. ثم بعد ذلك يقول له رب العالمين سبحانه وتعالى قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم، بعد ما يعني يقع في قلبه الخوف والوجل يعني يعاقب بهذه الذنوب فيهلك، فإذا رب العالمين سبحانه وتعالى يعني ينعم عليه بالمغفرة، وهذا يعني زيادة في يعني في لذة يعني الإنعام والمغفرة والعفو، يعني عندما تأتي يعني في لحظة قد اشتد فيها خوف الإنسان يعني من الهلاك، ثم يأتيه العفو من الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني زيادة يعني الفرح بها يعني. ثم يعطى كتاب حسناته، لذلك أن المؤمنين يعني أهل الجنة على ثلاث درجات، يعني من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يحسبون أصلا يعني يدخلون بغير حساب ولا عذاب. الفريق الثاني هو يدخلون بحساب ولكن بدون عذاب. الحساب هو هذا الحساب اليسير يعني الله تعالى يقدره ويقدره ثم يغفره الله تعالى له ويدخله. هناك الفريق السادس اللي هو يحاسب ثم يعذب والعياذ بالله في النار فتره ثم يخرج من الاحوال. قال واما الكفار والمنافقون فيقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين في حديث قتادة يعني عياذا بالله تعالى يفضحون على نفس الخلائق يعني ينادي المنافقون لأمر الله تعالى هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ويشيرون إليهم ويفضحون بذلك بين الخلائق. أما المؤمن فيستره الله سبحانه وتعالى. لذلك الكافر والمنافق يعني عندما يحاسب يعني يسأله الله تعالى عن ذنوبه ينكره المؤمن يعني يقر به الله تعالى يقول غفرت ما استطرت عليك في الدنيا وانا اغفرك. اما الكافر والمنافق فانه ينكر به ويزول معه. قال يحلفون بين يدي الله تعالى الكذب انه ما عملوا هذه الذنوب. قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يحلفون انهم لم يشركوا. المنافق يحلف انه كان مؤمنا يوم يبعثه الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون له ويحسبون انهم على شيء. فيختم الله سبحانه وتعالى على أفواههم وتنطق أعضاؤهم فتشهد عليهم بأمتنا عليهم. قال وقوله تعالى الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. قال أن يردون الناس عن اتباع الحق وسلوك طريق الهدى الموصلة إلى الله عز وجل ويجنبونهم الجنة ويبغونها عوجا أي ويريدون أن يكون طريقهم عوجا غير مقتدلة. يعني الطريق المستقيم هو الموصل إلى الجنة فهم يصدون عن هذا عن سبيل الله هو الطريق المستقيم ويبغونها عوجا يعني ويدعون الناس لسلوك طرق معوجة. العوج هي الطرق الأخرى التي لا تؤدي إلى الجنة طرق النار. وهم بالآخرة هم كافرون أي جاحدون بها مكذبون بوقوعها. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء أي بل كانوا تحت قهره وغلبته وفي قبضته وسلطانه وهو قادر على الانتقام منهم في الدار الدنيا قبل الآخرة ولكن يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. عندما كانوا يكفرون ويظلمون ويبقون في الأرض في الدنيا لم يكونوا معجزين يعني لم يكونوا معجزين لله سبحانه وتعالى بل كان الله تعالى قادرا عليهم وكانوا في قبضته وسلطانه وقادرا أن ينتقم منهم لكن الله تعالى أمهلهم بحكمة يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وفي الصحيحين إن الله لمني للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ولهذا قال تعالى يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أي يضاعف عليهم العذاب وذلك لأن الله تعالى جعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم بل كانوا صما عن سماع الحق عميا عن اتباعه كما أخبر تعالى عنهم حين دخلوا بهم النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا من فوق العذاب بما كانوا يفسدون. هنا قوله تعالى من كانوا يستطيعون السمع هنا الاستطاعة يعني عندنا الاستطاعة نوعان يعني في هناك الاستطاعة اللي بمعنى سلامة الحواس والآلات والأعضاء يعني آلات السمع وأعضاء السمع وأعضاء البصر سلامة الحواس فهم هذه الاستطاعة كانت موجودة عندهم كانت موجودة عندهم وهي وهي مناط التخفيف لأن هذه الآية فيها يعني يستدل بها بعض أهل البدع على صارة الشبهة يعني كل كلام في تقول لا يعني الاستطاعة شرط للتكليف الاستطاعة شرط للتكليف يعني لا يعني الناس في البيت من استطاع إليه سبيلا ونحوها من النصوص يعني التي فيها اشتراط الاستطاعة للتكاليف الشرعية. يقولون الله تعالى قال عن الكفار ما كانوا يستطيعون السمع فإذا كيف يعذبون هم كانوا يستطيعون الإيمان. يقال هنا الجواب عن هذه الشبهة يعني يقال أن الاستطاعة لها معنيات في كتاب الله تعالى وفي السنة الشريفة. والاستطاعة هي بمعنى يعني من سلامة الآلات والأعضاء والقدرة الحسية يعني على فعل الواجبات. فهذه شرط للتكليف، وإذا انتفت لم يكلف الله تعالى، لم يعاقب الله تعالى العاجز يعني الذي لا يستطيع، الذي ترك الواجب لعجزه لعدم وجود الاستطاعة الحسية. أما الاستطاعة هي بمعنى أن الله تعالى يعني قد هدى العبد إلى الإيمان ومكنه منه يعني وجعله مؤمنا ووفقه وألقى الإيمان في قلبه فاهتدى وفعل الحق. فالكافر الذي لم يرد الله تعالى أن يهديه ولا يستطيع أن يهتدي إذا لم يهدي الله تعالى، هذه الاستطاعة ليست هي مناطق التكليف، ليست هي مناطق التكليف. وما كانوا يستطيعون السمع لهم أسماع ولهم أبصار ولهم، لكن لا يستجيبون بها للحق ولا يتبعون بها للهدى، كأنها غير موجودة. يعني عندهم استطاعة حسية، أنهم ليسوا صما بالمعنى الحسي وليسوا عميا بالمعنى الحسي، ولكن بمعنى أنهم لا يستجيبون للحق ولا يتبعونه، فهم غير مستطيعين بهذا المعنى. فنتكلم عن مضاعفة العذاب على هؤلاء، يعني الله سبحانه وتعالى يرهنهم ويرهنهم حتى يزداد طغيانهم ويزداد إجرامهم، لو أنهم يعني مع أول ظلم ظلمهم وأول إجرام أجرمهم أهلكهم الله تعالى لكان يعني إن قل عملهم السيء، لكن الله تعالى أراد بحكمته تعالى أن يرمي لهم ويرهنهم حتى يطول عمرهم ويطول ظلمهم وإجرامهم فيضاعف لهم العذاب. ولهذا يعذبون على كل أمر تركوه وعلى كل نهي ارتكبوه. ولهذا كان أصح الأقوال أنهم مكلفون بفروع الشرائع أمرها ونهيها بالنسبة إلى الدار الآخرة. هذا الكلام عن الكفار أنهم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا. الكلام عن الكافر الذي بلغته إلى الشريعة وكفر بها، يعني الكافر الذي بلغته الشريعة بلغته دعوة وبلغه القرآن وكفر بها، فهل يعاقب في الآخرة على كفره فقط أو يعاقب أيضا على تركه للصلاة وعلى تركه للزكاة وعلى الزنا وشرب الخمر والسرقة، كل منكر يعني فعله يعاقب عليه بالإضافة إلى عقابه على كفره. فهذه هي مسألة، يعني هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يعني المسألة هذه تتعلق من إيه؟ بالحساب الأخروي. أما في الدنيا فلا خلاف بين الفقهاء أن الكافر يعني لسه مكلفا من إيه؟ بفروع الشريعة، بمعنى أنه لو أسلم كافر لا نقول له يقضي الصلوات التي فاتته والصيام الذي فاته، لأنه لم يكن مكلفا، بدأ التكليف لحظة إسلامي لما قتل الإسلام فلم يكن مكلفا، فسقط عنه ما فاته بسبب الكفر. لكن من مات على الكفر فهنا بعض الفقهاء يقول يعذب على الكفر فقط، وبعض يقول يعذب على كل واجب تركه وكل حرام ارتكبه. وحجة هذا الفريق يعني قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، يصلون ولم يكونوا يزكون، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فالشاهد أنهم ذكروا كفرا وهو التكذيب بيوم الدين، ذكروا التكذيب بيوم الدين وهذا من الكفر، ومع ذلك يعاقبون ليس فقط على التكذيب بيوم الدين، إنما يعاقبون أيضا على ترك الصلاة وترك الزكاة. قالوا قوله تعالى أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون أي خسروا أنفسهم لأنهم دخلوا نارا حامية، فهم معذبون فيها لا يفتر عنهم من عذابها طرفة عين، كما قال تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا. وضل عنهم أي ذهب عنهم ما كانوا يفترون من دون الله من الأنداد والأصنام، فلم تجد عنهم شيئا بل ضرتهم كل الضرر، كما قال الله تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، أن ظن هذه الآلهة ستكون سببا في عزهم ونفعهم لكنها كانت هي ستكون وبالا عليهم. وقال الخليل ابراهيم عليه السلام لقومه انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم ببعض وماواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال تعالى اذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على خسرهم ودمارهم. ولهذا قال لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. يخبر تعالى عن حالهم أنهم أخسروا الناس صفقة في الدار الآخرة لأنهم استبدلوا بالدركات عن الدرجات واستعاقوا واعتاضوا عن نعيم الجنات بحميم الآن وعن شرب الرحيق المختوم بسموم وحميم وظل من يحمون وعلى الكور بعيد بطعام من مسكين وعلى القصور العالية من هوية وعن قرب الرحمن ورؤيته بغضب الديان وعقوبته، فلا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. هنا يعني ملاحظة المشهور يعني في اللغة هو والد دائما يعني في القرآن الكريم وفي الأفعال التي تفيد البدن يعني زي عقاب واستبدل واشترى ونحوها، أن الباء تدخل على المتروك وليس على المأخوذ. يعني مثلا هنا لو واحد بدل يعني ترك شيئا وأخذ شيئا فتقول الشيء الذي تركه دخل عليه الباء، زي كما في قوله تعالى يقول تعالى الكفار يعني يقول اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، يعني هم تركوا الآخرة وأخذوا الدنيا. موسى عليه السلام يقول لقومه أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يفهم ان هم ايه يعني تركوا الذي هو خير وأخذوا الذي هو أدنى. فهذا هو الاستعمال الوارد في القرآن الكريم أنه هي اللغة الأفصح. لكن هناك يعني لغة أخرى لكنها يعني مرجوحة يعني يجوز فيها دخول الباء على المأخوذ، وأنا بلاحظ استعمال ابن كثير في هذا الموضع على فرض يعني من النسخة الصحيحة يعني ليس فيها تحريف من المستقبل، وهو قال إيه؟ اعتاضوا عن نعيم الجنان بحميم الآن، هو يتكلم على الكفار وقال اعتاضوا عن نعيم الجنان بحميم الآن، فدخل الباء على المفروض الحميم هو المأخوذ ولا المتروك؟ المفروض هنا هو المأخوذ يعني، لكن كان ينبغي أن يقول يعني اعتاضوا بنعيم الجنان عن حميم يعني الآن، قال استبدلوا بالدركات عن الدرجات. ينبغي أن يقوم بها استبدلوا المفروض الباء تدخل على الدرجات اللي هو الشيء اللي تركوه يعني، بس هو أدخلها على المأخوذ. لا دي مش فعل بدل يعني، اللي بتكلم عن الأفعال اللي تفيد تبديل شيء بشيء يعني أخذوا شيء وتركوا آخر يعني زي استبدل اعتاض اشترى داعي الأفعال اللي فيها يعني أخذ شيء وترك شيء. يعني أفصح أن الداء تدخل على المتروك وليس على المأخوذ، لكن يجوز في اللغة، يعني هو اللغة المستعملة هنا ندخلها على المأخوذ. في إن شاء الله واحد الشوقي له قال لي أنا له بيت يقول أنا من دبدبة بالكتب الصحابة لم أجد لي صاحبا إلا الكتاب. قال أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد لي صاحبا إلا الكتاب. ففي ناس انتقدوه يعني من قال أنا من بدل بالكتب الصحابة، هو يقصد أخذ الكتب وترك الأصحاب. لم أجد لي، لما الشرط هاي يفسره قال لم أجد لي صاحبا إلا الكتاب، لأنه ترك الأصحاب وأخذ الكتب وأخذ الكتب يعني ترك الأصحاب فضل على الكتب، بس هو أدخل الباء على المأخوذ. بعض الناس انتقدوه يعني حتى الناس اعتموا البيت وقالوا أنا من بدل بالصحب الكتاب عشان الصور الشعر، وما قالش كده، وما قال أنا من بدل بالكتب الصحب. بس في ناس دفعوا عني يعني وأثبتوا قالوا اللغة من سلف هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Thank you.